خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله من أعاد ثانية. ثالثا على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد من آل محمد. قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. في مثل هذه الليلة العظمى التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانية عموما وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام خصوصا، ما الذي جرى؟ ما الذي جعل هذه الليلة خالدة على مر العصور وفي كل زمان ومكان، خالدة على الألسنة، خالدة في العقول، خالدة في القلوب؟ ما الذي دفع كل هذه الجموع الكريمة والنفوس الصادقة أن تتفاعل مع هذه الليلة ومع صاحبها الإمام الحسين عليه السلام؟ ما الذي دفع الأمة الإسلامية بكل أطيافها الموالية لأهل البيت عليهم السلام أن تقدم الغالي والرخيص من أجل الحسين عليه السلام في هذه الليلة بالدرجة الأولى وصبيحتها، بل في سائر ليالي وأيام السنة؟ لماذا كل هذا العطاء؟ ولماذا كل هذا الفداء؟ ولماذا كل هذا العزاء؟ لماذا كل هذه الشعائر المقدسة وكل هذه الحشود في مختلف نقاط العالم. لأن كانت شعائر الحسين عليه السلام سابقا مقتصرة على بعض البلدان فهي اليوم تقام في كل أنحاء العالم في الشرق والغرب، بل اجتذبت إليها قلوب الكثيرين حتى من أبناء المدارس الإسلامية الأخرى حين اكتشفوا صدقية الحسين وبانت لهم مصداقية نهضته وعرفوا حقيقة ثورته المباركة وقدسية الأهداف وإخلاص هذا الرجل العظيم فيما أعطى. ولقد عظم عطاؤه كما عظم بلاؤه وعظم عزاؤه. لماذا تسلط عدسات الإعلام بهذا الشكل الهائل في مثل هذه الليلة على كل نقاط الكرة الأرضية لتعرض على أهل الدنيا كيف تتفاعل قلوب المؤمنين، قلوب الأحرار عموما في كل أنحاء الأرض؟ فإن مراسيم الحسين وشعائر الحسين والتأبين لهذا الإنسان العظيم لا يقتصر على أبناء مدرسة واحدة فحسب، ولا على بلد معين فحسب، بل كما قيل كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. ترون بعمى أعينكم ما تنقله عدسات الإعلام، ما تناقلته وسائل الإعلام، كيف أن مجالس الحسين عليه السلام تعقد في الشرق والغرب، تعقد في مختلف نقاط العالم حتى تلك الساخنة وحتى تلك التي كان لها موقف أو لدولها موقف سلبي من الحسين، ولكن الشعوب الحرة وجدت في صوت الحسين تعبيرا عن طموحاتها وآمالها، وجدت في الحسين الداعية الحقيقي المخلص الذي فنى في الله، وجدت في صرخته المنقذ الحقيقي للمسلمين من محلتهم التي هم فيها. لقد كتب في الحسين رجال كثير فيهم من غير المسلمين، فكم من مسيحي كتب في الحسين، كم من مسيحي خطب في الحسين وقال الشعر في الحسين، وكذلك من سائر أبناء الملل والنحل الأخرى. جميع العظماء، جميع العباقرة حين مروا بالحسين أكبروا شأن الحسين وعظموا قدره، ولقد عظم الله قدره وهو عليه السلام في غنى عن مدح المادحين. الحسين غني عن مدائحنا وعن ثنائنا، يكفيه مديحة مدحة الله له في الكتاب المبين يقرأ آناء الليل وأطراف النهار، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يكفيه مدحا قول النبي فيه حسين مني وأنا من حسين. يكفيه ثناء قول المصطفى فيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسين غني عن مدحنا، ولكننا حين نذكر حسينا إنما نذكر أنفسنا بعظمة هذا الإنسان الطاهر الزكي، بعظمة أهدافه، بعظمة الفداء، بعظمة الدروس التي نستفيدها من واقعة عاشوراء. لقد فرضت نفسها واقعة عاشوراء على الدنيا بأسرها، وذلك لعدالة قضيتها ولإخلاص نيتها. وهذا ما أعرض عنه الحسين عليه السلام يوم قال له الفرزدق: سيدي أبا عبد الله، إن القلوب معك ولكن السيوف عليك. أبا عبد الله، إن المشكلة ليست في وعي الأمة لمحنتها ومعرفتها بمن ظلمها، ليست المشكلة في ذلك. الأمة وعت محنتها ووعت من ظلمها، ولكن مشكلتها في أنها تحتاج إلى موقف تصعيدي يضعها على سكة المواجهة، وهذا الموقف لا يضطلع به إلا مثلك، لو قام غيرك لما استنهضها من شبهتها، ولكن إذا قمت أنت استنهضتها وأخذت بيدها ودللتها على الدرب الصحيح والصراط المستقيم. فماذا كان جواب أبي عبد الله؟ قال عليه السلام: لا يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. هذا درس من أبي عبد الله، أن كل مشروع وكل حركة وكل مركز وكل مؤسسة وكل عمل تقوم به لا بد أن يقوم على ركيزتين أساسيتين: الأولى حقانية المشروع، عدالة القضية، والثاني إخلاص النية. وقد توفر في الحسين عليه السلام فضلا عن مقامه الرفيع في حد نفسه، علاوة على عظيم المفادات والسخاء في العطاء، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. فالحسين يضعنا في هذه الليلة أمام مسؤولياتنا، ويقول لنا أن الحسين لم يكن شخصا استشهد فقط في هذا الدرب، وإنما هو خط لجميع الصالحين المصلحين المخلصين الصادقين، هو مدرسة الأجيال على مر التاريخ، تقيم نهضتك الدنيا وتقعدها للحشر ما بين إكبار وتقديس. للمصلحين نوانيس، قوانيس مخلدة فيها، وذكرك عنوان القوانيس. الحسين إذن يقول لنا هذه الليلة: لا تعتد لا تهتم لا تكترث لا تبتئس لا تنهزم. لا يعتد من كانت تقوى نيته والحق سريرته. إذا كان مشروعك حقا وكنت واثقا من صحة موقفك شرعا وكنت مخلصا في نيتك، فلا تبتئس بما تلاقي من حرب مادية أو معنوية. الحسين بذلك أمة. لئن كان إبراهيم الخليل عليه السلام أمة قانتا لله في زمانه لأنه وقف مفردا أمام جموع الكفر. فالحسين عليه السلام وقف أمة تواجه الظلم والطغيان والفساد والانحراف كما تواجه الدجل في الدين. ولقد وقفت بوجهه جبهات لا من الظالمين فقط، لا من الحكام الخونة من سلاطين الجور من بني أمية وبني العباس، وإنما وقف معهم في جبهة واحدة ضد الحسين عليه السلام. كل أولئك المرتزقة، كل أولئك الانتهازيين، كل أولئك الوصوليين، كل أولئك الدجالين الذين كانوا يباركون للجبابرة أعمالهم، الذين كانوا يبررون للظلمة ظلمهم، وقد كان فيهم القضاة وكان فيهم أشباه أهل العلم ممن أصدر حكما قضائيا بقتل الحسين عليه السلام. عبيد الله بن زياد لم يدع الناس لحرب الحسين حتى استصدر وثيقتين. الوثيقة الأولى ممن يسمي نفسه بمفتي الكوفة، والوثيقة الثانية ممن يسمي نفسه بقاضي الكوفة. أصدر وثيقتين باستباحة دم الحسين عليه السلام، وأنه شق العصا، وأنه فرق الكلمة، وأنه وأنه. فراح أبو عبد الله يرد على هذه الدعايات الباطلة وقال: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. العشر المعاند عن الحق، وحاشا أبا عبد الله أن يكون معاندا. البطر الذي أبطرته النعمة أو أبطره المركز أو أبطره المقام وجاه فطغى، وحاشا لأبي عبد الله عليه السلام. وإنما يحتاج الطغيان الناقصون، الناقص من الرجال هو الذي يحتاج إلى الطغيان. أما الإنسان الكامل كالحسين سلام الله عليه فليس بحاجة إلى أن يطغى. كيف وقد جعله الله عز وجل من أكرم أهل بيت، أكرمهم في نفوسهم ومن أكرمهم على الله عز وجل. كيف وهو من الخمسة الذين قال المفسرون أن آدم عليه السلام لما أراد الزلفى إلى ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقد نص مفسرون فريقين على أن هذه الأسماء كانت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. المكتوب اسمه على ساق العرش، المكتوب اسمه على باب الجنة، هو غني عن أن يطغى. ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا ظالما. كيف يظلم وهو الصرخ المدوي للدفاع عن المظلومين؟ لم أخرج ظالما. وتاريخه سلام الله عليه وتاريخ أهل بيته كله عدل وكله إنصاف وحق وتضحية من أجل الأمة، هذا تاريخ أهل البيت عليهم السلام. لقد خاض المؤرخون في رجال كثير فنسبوا إليهم ها الهفوات والعثرات، ونسبوا إليهم الزلات، ونسبوا إليهم المظالم والجرائم، حتى قال قائلهم ما قال. ولكن نتحدى التاريخ رغم أنه المجحف في حق آل البيت عليهم السلام، تتحداه أن يأتينا بمفردة واحدة تقول إن واحدا من أهل البيت عليهم السلام ظلم أحدا أو أضر بأحد أو أساء لأحد. نعم، نسبوا إليهم تهما سياسية ما أنزل الله بها من سلطان، فعبروا عن الحسين عليه السلام بأنه شق العصا وأنه بغى، وهذه كلمة بغي، أين البغي؟ والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، والحسين عليه السلام يملك كل مقومات الإمامة والخلافة، من العلم إلى التقوى إلى الشجاعة إلى الاستقامة إلى غير ذلك. في مقابل ذلك العاهل المنحرف الذي قال فيه الحسين عليه السلام إن يزيد رجل شارب للخمور، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. أو تجب طاعة الفاسق على أتقى أتقياء زمانه؟ فإذا خالفه كان باغيا؟ هكذا تنقلب المقاييس. قال مروان للحسين عليه السلام: أبا عبد الله بايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. فتبسم أبو عبد الله وقال: يا مروان، أو أنت تنصحني؟ أو مثل يزيد يبايع؟ إذن على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فنهض عليه السلام ليثبت للعالم أجمع أنه لم يصبر على الظلم ولا على الظلم، وفسر لنا الصبر تفسيرا حقيقيا، حيث كان الظالمون يفسرون الصبر بأنه صبر على الظلم والظلم، أما الحسين عليه السلام فقال إن الصبر صبر على مقاومة الظلم لا على الظلم، بل صبر في مقاومة الظلم. وهكذا تقدم قائلا: أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ويحمل على الميسر قائلا: الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري، لم أخرج ظالما ولا مفسدا. عجبا، نسبوا إليك الفساد أبا عبد الله؟ أو هكذا بلغت الجرأة بهم؟ أو هكذا بلغت الجسارة في إعلامهم؟ أيعبر عنك أنك مفسد؟ نعم، لقد أفسدت عليهم دنياهم، لقد أفسدت عليهم أباطيلهم ومؤامراتهم ضد الإسلام، فمن هنا عبروا عنك بأنك مفسد، كما عبر فرعون، كما حكى الله تعالى في القرآن المبين. عبر فرعون عن موسى عليه السلام ومن معه بأنهم مفسدون في الأرض. وهكذا إعلام السوء يجعل الحق باطلا والباطل حقا. فرد الحسين عليه السلام على كل هذه الأباطيل: أما ونحن في ليلة عاشوراء وفي سنة 1400 27 للهجرة، وبعد مضي قرابة 12 قرن على تلك الواقعة العظمى، ما هو دورنا وما هي وظيفتنا؟ وما الذي ينتظره الحسين منا في مثل هذه الليلة وما بعدها؟ لا شك أنكم أيها المؤمنون الأعزاء، يا أحباب الحسين، يا عشاق الحسين، يا من دخلتم هذه الليلة وفي صبيحتها في حالة إنذار واستنفار، أنتم وكيانكم وعوائلكم، وذهلتم عن كل ما ومن حولكم، فإذا سألكم سائل إلى أين؟ لقد عطلتم كل برامجكم، ما الذي جرى عليكم هذه الليلة؟ فتجيبونه قائلين: هذه ليلة الحسين، هذه ليلة عاشوراء. عجبا، وفي ليلة عاشوراء نذهل عن كل شيء وتتغير أحوالنا وألواننا وأوضاعنا. بلى والله، ولكن من وراء كل هذا الشحن الروحي عطاء. أريد لهذه الليلة أن تعبئنا بالعاطفة طريقا لأن تعبئنا بالعقيدة والموقف الصائب والاستقامة على صراط أبي عبد الله، لأنه الصراط المستقيم. هذا هو الهدف، أن نسير على درب الحسين عليه السلام. ضحيتم واجتمعتم وذهلتم عن كل شيء وتعاطفتم وتفاعلتم لتنفتح قلوبكم على عطاء الحسين، لأن النفس إذا رقت، القلوب إذا رقت نفذت إليها الموعظة نفوذا. فأريد من العبرة أن تكون طريقا للعبرة، وهذا هو الحسين عليه السلام. فكيف نؤبن حسينا؟ كيف نحيي حسينا في مثل هذه الليلة وما بعدها؟ ربما ذهب البعض إلى إفراط والبعض إلى التفريط، ولكن هنالك الممرقة الوسطى. الحسين ينتظر أن نؤبنه بطريقة عقلائية نافعة مؤثرة منتجة تخدم الهدف الذي استشهد عليه السلام من أجله، فلا بد أن لا يكون هناك تفريط وأن لا يكون هنالك إفراط. لا إسراف، إسفاف، ولا إجحاف، بل إنصاف. خط التوازن، كيف يكون خط التوازن في إحياء شعائر الحسين عليه السلام؟ هنالك من الناس، وهم النادر القليل جدا، الذي لا يستجيب أي استجابة في مثل هذه الليلة في مواساة رسول الله صلى الله عليه وآله بما نزل على أهل بيته، وكأن شيئا لم يحصل، وكأن الحسين لم يقتل، ولا كأن الحسين ابن رسول الله. هنالك من الناس وهم قليل جدا، تمر عليهم الذكرى فلا تحرك منهم ساكنا، وكأن الحسين غريب على الإسلام، غريب على الرسول، غريب على أهل البيت. والحال الحسين جزء لا يتجزأ من محمد صلى الله عليه وآله. بهذه المناسبة أرغب أن أقف عند نقطة وأؤكد في البدء أن هذه الشريحة شريحة نادرة، شريحة قليلة، وعلينا أن نتوجه لهدايتها وتبصيرها بالتي هي أحسن، وأن نقول لها يا إخوان الإسلام، أنت تعتقد بالرسول وهذا ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله، ومن شؤون الموالاة للرسول أن يكون حزنه حزنك وسروره سرورك، فكيف تمر عليك مناسبة حزن فيها رسول الله وبكاها رسول الله قبل وقوعها بخمسين عاما وأنت لا تكترث لها أبدا وكأن شيئا لم يقع؟ وهذا مستدرك الصحيحين، يقول: خرج الرسول ذات يوم على جمع من أصحابه باكي العين، سألوه قال: ها هو جبرائيل قبل قليل هبط علي بشيء من تربة كربلاء وقال لي إن ولدك الحسين يقتل فيها، ثم عرض التربة وبكى أصحابه. الحسين بكى بكاه رسول الله قبل مقتله بأكثر من خمسين عاما. الواقعة التي يبكيها الرسول بأكثر من خمسين عام قبل وقوعها أليس جديرا أن تبكى بعد وقوعها بخمسين عام؟ وإذا صح في الخمسين عام صح في المئة عام بلا فرق، وإذا صح في المئة صح في المئتين فالألف. المهم أن هذه الواقعة لا تقتصر على سنة حدوثها كبقية الوقائع، هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله. فكيف يحزن رسول الله في مثل هذه الليلة لما نزل بأهل بيته، ويقعد مسلما مسرورا أو عاديا كأن شيئا لم يقع وكأن الحسين لا يعنيه في شيء، بل لا يهمه إلا نشر وريقات، هذه الوريقات تدعو لأمر وكأن الإسلام لخص في هذا الأمر فقط. أنا أتساءل أقول: كم عندنا من الصيام المستحب نحن المسلمون؟ بالعشرات. ومن أيام الصوم المستحب الأكيد، والذي رواه الحافظ الدمياطي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله، هو عبارة عن صيام 27 من شهر رجب يوم بعثة محمد صلى الله عليه وآله. هناك روايات أخرى وطرق أخرى، إنما ذكرت الصحابي أبا هريرة لأن الأخ صاحب هذه الوريقة يعتقد بهذا الإنسان ويجله ويأخذ عنه، فأقول له: يا أخي العزيز، هذا هو الصحابي أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، وغيره روى استحباب صوم يوم المبعث النبوي الشريف، لماذا لا تتصدى في 27 من رجب لنشر وريقات وترويج منشورات في دعوة الناس إلى صيام 27 من رجب، وتركز همك وكأن دينك وديدنك هو مسألة صيام عاشوراء فقط، وكأن ليس في الدين إلا هذه المسألة طول السنة؟ ما نسمع بوريقات ومنشورات عن شعيرة دينية وما أكثر الشعائر إلا ليلة عاشوراء. ويا ليت أنه في الوقت الذي يؤكد فيه على صيام عاشوراء يؤكد فيه على أعظم حدث حدث في عاشوراء، وهو مقتل ريحانة محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك جملة ملاحظات أسجلها بالمناسبة على الاختصار. الملاحظة الأولى أن صيام عاشوراء كان مشرعا قبل تشريع صوم رمضان كما جاء في الروايات، في روايات الفريقين من صحاح الفريقين، وقد ذكرت هذه الروايات من الفريقين في بحثنا عن صيام عاشوراء الموجود في خاتمة المجلد الأول من رسالتنا العملية بيان الأحكام والموجودة على موقع مكتبنا في الإنترنت. ذكرت نصوص الفريقين، صحاح الفريقين في أن صيام عاشوراء كان قبل أن يشرع شهر رمضان، فلما نزل تشريع شهر رمضان ترك صيام عاشوراء وتركه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأثبتنا أنه نسخ، ونسخه وعبارة أنه ترك يعني أنه لم يعد حتى مستحبا، لأن المستحب لا يعبر عنه متروك، والمستحب لا يتركه سيد الخلق صلى الله عليه وآله. عبارة الصحاح أنه ترك وأن الرسول تركه يعني أنه لم يعد حتى مستحبا، هذه صحاح الفريقين. حينما تكتب لي بالمنشور روايات تقول ورد عندكم استحباب صيام عاشوراء وأن فيه كذا نعم ما عنده إشكال، لكن هذا متى؟ هذا قبل أن يشرع شهر رمضان، وأما بعد أن شرع ترك، ولا دليل على مشروعيته بعد ذلك. هذا واحد. ثانيا، الروايات التي ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وآله دخل المدينة فوجد اليهود يصومون، ناقشتها بتسع أو عشر مناقشات، الآن ما عندي وقت، هذا يحتاج على الأقل بحث صيام عاشوراء إلى ثلاث محاضرات متسلسلة، عشر نقاط ناقشت بها هذه الرواية. من هذه المناقشات أن المقصود بصوم اليهود في عاشوراء لم يكن عاشوراء المسلمين، إنما هو عاشوراء اليهود، وذكرت الوثائق الدامغة على ذلك، وهو العاشر من تشري، وهو المصادف لربيع الأول. ثم أسأل السؤال أنه متى دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ أو دخلها في عاشوراء؟ حتى تقول الرواية دخل الرسول المدينة فوجد اليهود صائمين، قال ما هذا؟ قالوا صيام كان يصومه موسى عليه السلام، قال أنا أولى منكم بصيامه، فصامه، فنبهه بعض أصحابه، قال له ماذا فعلت؟ لقد حاكيت اليهود وشابهتهم في فعلهم، قال صدقتم أنا غافل، إذا جاءت السنة الثانية نصلي تاسعاء وعاشوراء. فجاءت السنة الثانية ولم يدركها رسول الله. لاحظوا التناقضات، كيف يعني مات السنة الثانية للهجرة؟ التفتوا جيدا، الرسول دخل في العام الأول من الهجرة، السنة الثانية تقول أنه لم يدركها، مات رسول الله، فمعناه أن الواقعة متى؟ لم تكن في السنة الأولى. ثم أنا أسأل وأقول أن الرسول لم يدخل المدينة في محرم، إنما دخلها بإجماع المؤرخين، يأتني برواية واحدة تقول أن الحسين، أن الرسول دخل المدينة في محرم، ولا رواية واحدة حتى شاذة ما موجودة، أجمعوا على أن الرسول دخل المدينة في ربيع الأول. بالله عليكم، وفي ربيع الأول عاشوراء؟ هذا أشبه بقول بعضهم وقد سأل غلامه قال متى صلينا جحا، متى صلينا صلاة الجمعة بالرصافة؟ قال يوم الثلاثاء. قال ويحك، هي صلاة الجمعة؟ أنا أسأل وفي ربيع الأول عاشوراء؟ أين عجبت عنا عقولنا؟ اللهم أعدنا إلى نصابنا وأعد إلينا تفكيرنا السليم. هذه كلها تناقضات يا أخي. أنا ذكرت عشر ملاحظات دامغة ومن وثائق دامغة، وأكثر من هذا ما أتكلم عن هذا الموضوع. هذا مع أني أقول أنني أقدر نية المخلصين من هؤلاء، قد شاب مخلص بالفعل سمع أن لرسول الله سنة صيام عاشوراء فتحمس لها، وأنا أقدر هذا الإخلاص وهذا الصدق في نفوس هؤلاء الشباب غير ماذا؟ غير المعاندين. أنا أتكلم مع الإنسان المعاند وأقول له أنت تعرف الحق فلماذا تتكلم بهذه الطريقة؟ وأقول للمتحمسين الطيبين الذين يرون استحباب صيام هذا اليوم، أقول لهم تقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم، وأنا أقدر نيتكم، ونحن نحترم الرأي الآخر، وعلمنا آل البيت عليهم السلام أن نحترم الرأي الآخر. أنا أقدر خاصة في الشباب المتحمس الصادق المخلص، أقدر بهذه النية وأدعو له بالقبول، لأن الأعمال بالنيات. ولكن أقول له يا نور عيني تأمل جيدا في حدث آخر حدث في عاشوراء، وهو الحدث الحق الصدق، وهو حدث ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. أو يليق بك وأنت مسلم أن يفجع رسول الله في مثل هذه الليلة وفي صبيحتها وأنت غير مكترف وأنت غير مهتم وكأن شيئا لم يقع؟ والشريف الرضي رحمه الله يقول كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي فيك آل المصطفى، كربلا لا زلت كربا وبلا، كم لقي فيك سليل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، حتى يقول لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزرة. يقول لو كان الرسول حيا لكان الناس يتوجهون للرسول يعزونه بالحسين عليه السلام. وأما الجانب الآخر، نحن الذين وفقنا الله تعالى وإياكم لإحياء شعائر الحسين عليه السلام، علم الله أن الكلمات قاصرة عن أن تقدر عظيم هذه الخدمات وهذه الشعائر. أحيي فيكم جميعا كل هذه المشاعر الكريمة وكل هذه الشعائر العظيمة وكل هذا العطاء. اللسان قاصر عن أن يقدر هذه الخدمات الجليلة. جندتم أنفسكم أهليكم وجودكم من أجل الحسين عليه السلام، هنيئا لكم، هنيئا لكل من شارك في خدمة الحسين وشعائر الحسين ولو بالقليل، لأنه يخدم من؟ يخدم عزيز الله، يخدم حبيب الله، يخدم بضعة من قلب رسول الله، بضعة من قلب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليه السلام. لكن إخواني وأعزائي، دعوني أن أقول كلمة تعتبر مسؤولية في هذه الليلة أن أقولها، وإذا لم أقلها في هذه الليلة في مثل هذه الليلة ربما يقال كان عليك أن تقولها. إخواني، الله الله بأن تكون شعائرنا تعرض الصورة المشرقة للحسين عليه السلام، ألا نتصرف بطريقة تسيء إلى نهضة الحسين وشعائر الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. الحر تكفيه الإشارة. علينا أن نختار من الممارسات ما ينسجم مع قدسية الذكرى. تصور نفسك أن الحسين بعث من قبره حيا وهو يراك تمارس التصرف الفلاني، أيقبله منك الحسين؟ أنا أضعك أمام هذا الميزان في كل شيء تمارسه هذه الليلة أو غدا، يرضى عنك الحسين؟ بتعبير آخر، لو أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وقف عليك وأنت تتصرف بالطريقة الفلانية، أنا ما أريد أدخل بالمفردات، أنا أعطي قاعدة كلية، أقول كيف نتصرف مع عاشوراء وشعائر عاشوراء. طريقة تعاملنا، طريقة شبابنا الأعزاء، طريقة حرماتنا، كيف نتعامل في مثل هذه الليلة؟ المفروض أن نكون جميعا في غاية التقيد بحدود الله حتى نقدم الصورة المشرقة عن نهضة الحسين عليه السلام، ولا نشوه هذه الصورة ببعض الممارسات التي تؤدي إلى التهوين والتقليل من شأن هذه الواقعة. ولئلا يقول قائل أن أحباب الحسين لا يعرفون إلا الأمر الفلاني والفلاني، نحن بالوقت الذي نقول فيه للعالم أجمع أن الحسين عليه السلام عبرة، أنا عبرة كل مؤمن، ما ذكرني مؤمن إلا بكى، والبكاء على الحسين والعزاء للحسين كل ذلك أمر لا بد منه، ولكن بما هو طريق إلى العبرة، لنقول للعالم أن الحسين عبرة ودرس وعطاء لنا كيف نتصرف. هذا من الأمور المهمة. أنا أتكلم عمومات لأن الدخول في التفاصيل مشكل يا إخواني، والمشتكى إلى الله، لأنه ليس كل ما يعلم يقال، ولكن أنتم بحمد الله ألباء ومثقفون وعرفاء وتفهمون السطور وما وراء السطور. تصرفاتنا يجب أن تكون بالمستوى اللائق بقدسية الذكرى. ثم ثانيا، ليس بالضرورة كل ما نمارسه فيما بيننا نعرضه على عدسات الإعلام، لكل مقام مقال. هناك أشياء ما فيها بأس نمارسها فيما بيننا، لكن ليس بالضرورة كل ما نمارسه فيما بيننا نعرضه على شبكات الإعلام، لأن بعض الناس لا يستوعب. هذا الذي ذهن خالي كل شيء، ما يعرف من هو الحسين، يراك فقط تتصرف بطريقة غير اعتيادية، ربما يأخذ فكرة سلبية. يجب أن نعرض الصورة الحقيقية لأهل البيت، مع احترامي لكل الفضائيات الموجودة، ولكن أقول كلمة أنها لا زالت قاصرة عن عرض الصورة الكاملة المشرقة. نحن الآن في أزمة فكر، في أزمة فكر، نحن بحاجة إلى مدرسة فضائية، مدرسة فضائية. نعم، ما ينقل في بعض وسائل إعلامنا من شؤون العزاء والبكاء أمر جيد، وبارك الله فيهم وتقبل الله عملهم، مع الملاحظة التي أشرت إليها أني أعتقد ليس كل ما نمارسه فيما بيننا ينقل على شبكات الإعلام، وأظنكم معي في هذه المسألة، لأن لكل مقام مقالا. مع الملاحظة أنا أبارك لكل وسائل إعلامنا الكريمة التي تعنى بتفعيل قصة الحسين والعزاء على الحسين، وجزاهم الله خير، لكن أزمتنا ليست في هذا. الآن أزمتنا في الفكر، في أن ننقل معتقدات الحسين وفقه الحسين وفكر الحسين، عطاء أهل البيت. نحن بحاجة إلى مدرسة فضائية، ويا ليت أن يتطوع رجال مخلصون لتأسيس مدرسة على الفضاء. لماذا تبقى حوزاتنا محاصرة أو محصورة في بلدان معينة؟ لنؤسس حوزة تناسب الجمهور، ولكن على الفضاء. أنا في ليلة عاشوراء أدعو لهذا المعنى، أن نؤسس هكذا شيئا، ولتشكل منكم لجنة لتأسيس هكذا فضائية تعنى بمدرسة حوزوية حسينية فضائية، مهمتها سلسلة تفسير القرآن، لأنه يعاب ويعز علي على بعض وسائل إعلامنا أنها لا تعتني بالقرآن الكريم العناية اللازمة، قليل العناية. إذا وقف السائل أمام بعض فضائياتنا يقول أين القرآن؟ فقط قراءة آيتين ثلاثة في البداية وسلمكم الله. أين القرآن؟ بحاجة إلى دروس متسلسلة مبسطة في تفسير القرآن، بحاجة إلى سلسلة فقهية تعرض فقه الحسين، الحسين إمام، أين فقه الحسين؟ الحسين فقط وقف قاتل يوم عاشوراء؟ تفسير الحسين أين؟ أليس هذا خدمة للحسين؟ فقه الحسين أين؟ العقائد من لسان أبي عبد الله أين؟ الحديث، الأخلاق، مضافة إلى المحاضرات الدينية العامة، فسلسلة دروس حوزوية وسلسلة محاضرات دينية عامة. أنا أدعو إلى تأسيس فضائية معنية بهذين الأمرين، سلسلة دروس وسلسلة محاضرات متخصصة في ذلك، وليكن عندنا تقسيم عمل فيه إشكال، تقسيم أدوار، فضائية تعنى بالجانب العزائي، فضائية تعنى بالجانب الفكري والعلمي والعقيدي، حتى يكمل بعضهم لبعض الآخر. ولا يستنكفن أحد أن يخدم حسينا مهما كانت منزلته، ولا يسعني أن أفيض هذه الليلة والوقت تصرا، أن أفيض عن معاناة العبد الفقير في هذا المجال، وعند الله يحتسب ما نزل به من أجل خدمة الحسين عليه السلام، ويشكر الله العبد الفقير على أنه فتح عينه على خدمة أبي عبد الله. ولعل ألذ ساعات حياته وقد كرس 10 شهور أو 11 شهرا في السنة بحسب المواسم للدرس والتدريس في الحوزة العلمية، ولكن أحلى وأجمل وألذ وأقرب ساعات حياته إلى قلبه ساعة يكون على منبر الحسين ويخدم الحسين ويخدم أحباب الحسين. ولكن للأسف أن البعض يعيبونه بذلك، يعيبونه بذلك، وما ترك المنبر لبعض من ليس له بأهل إلا لأن الكثير من أهل العلم استنكفوا صعود المنبر، تعلمون بذلك أم لا؟ بعضهم يستنكف لئلا يقال عنه أنه خطيب، وإذا قيل خطيب هذا شرف أن يقال لك خطيب، كن حوزويا وكن في أعلى درجة، ولكن كونك خادما لأهل البيت إذا قبلك أهل البيت ما معلوم، أيضا إذا قبلك أهل البيت فتلك هي المنزلة الكبرى والمقام الأعظم. لماذا نترك المنبر؟ لماذا ندع المنبر؟ لماذا لا نرقى بالمنبر؟ أوليس من وسائل الرقي بالمنبر أن يرتاد المنبر ناس أهل علم حتى يقدموا للناس العطاء الصحيح والزاد السليم؟ سيدي أبا عبد الله، نحن جميعا فتحنا قلوبنا على محبتكم، فتحنا عيوننا على ولايتكم وعلى خدمتكم، ونسأل الله تعالى بدمك الزكي أن يميتنا على ذلك، أن لا يحرمنا من خدمتكم مهما تقول المتقولون، نسأله تعالى أن يثبتنا على ولايتكم وعلى خطكم، وأن يرزقنا شفاعتكم. إخواني، أتعلمون أنتم في سفينة من؟ في السفينة التي قال عنها الإمام الهادي فيما روي عنه، وقد دخل عليه زائر يريد زيارة كربلاء، قال سيدي أنا ذاهب لزيارة جدك الحسين بكربلاء، أمر خدمة؟ قال ادعو لي تحت قبة جدي أبي عبد الله. قال أنا أدعو لك، أنت إمام، الحسين إمام، أنت إمام، ثم من أنا حتى أدعو لك؟ لاحظ جواب الإمام، ما أعظمك أبا عبد الله، قال له: يا هذا، أما علمت أن لله بقاعا يحب أن يعبد فيها ويدعى فيها؟ ثم أردف قائلا: أما علمت أن رسول الله أمر بأن يطوف حول الكعبة فكان يطوف بالكعبة وهو أفضل من الكعبة؟ قال: إن لله بقاعا يحب أن يعبد فيها. ثم عطف عليه السلام، هذه الكلمة الأروع، هذه مروية على لسان بعض العلماء، أنا لم أجدها في المصدر، لكن بعض العلماء نقلها لعله أخذها من مصدر آخر. قال: كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وللخير أسرع. صلى الله عليك يا مصباح الهدى ويا سفينة النجاة، لله أنت سيدي. صلى الله عليك يوم ولدت ويوم عشت حميدا ويوم مضيت شهيدا ويوم تبعث حيا، لله أنت في مقامك العظيم، لله أنت في عطائك العظيم، لله أنت في مثل هذه الليلة وأنت جالس في خبائك تسلح سيفك وتقول: يا دهر أف لك من خليلك، لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب، من صاحب وطالب الجليل، وإنما الأمر إلى الجميل، وكل حي سالك سبيلي سمعه ولد الإمام السجاد عليه السلام، فأقبل يقول: لما سمعت كلام أبي خنقتني العبرة، وعلمت أن البلاء قد نزل، ولكن لم أخبر عمتي زينب خشية أن تفجع لكلام أبي عبد الله، علمت أن أبي ينهى نفسه، ولكن تبين أن عمتي سمعت صوت أبي، فأقبلت ودخلت على أبي عبد الله، قالت: وأغوثا، ما الخبر؟ أبا عبد الله قال لها: أخي زينب، غدا نقتل جميعا إلا هذا العليل. وهكذا استثنى من استثنى منهم، فبكت عليها السلام وقالت: أبا عبد الله، وتنهى إليك نفسي، ذلك أشد على قلبي وأعظم لكربي. قال: أخي زينب، تعزي بعزاء الله، فإن أهل السماء يموتون وأهل الأرض، فإن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. عزاها الحسين وصبرها، ثم دعاهم إلى الوداع: عسى النيت يحل على طويلة، يتودع الخل من خليلة، يا ابن والدي قرب رحيلة. وهكذا أقبلت إليه بنات رسول الله تودعه، هذه تقبل رأسه، وتلك تقبل يديه، وتلك تقع على قدميه، وتلك تقول: أبا عبد الله، ارحم غربتنا، خويا نروحك اللحم فدايا، اخذنا للحرب يا حسين، واي ما هي غدا يا خويا، وقعدتنا وقول ان سافر ويوم يسدر. ثم دعا بولده الرضيع ليودعه فاخذه اليه وهو يضمه ويقول تحسن لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. فكأنها إشارة لزينب بنات رسول الله أن الرضيع يقتل يوم عاشوراء. وهكذا لما كان يوم العاشر وقتل أهل بيت الحسين وأصحاب الحسين طلب الحسين عبد الله الرضيع فجيء به إليه وهو يتلظى عطشا فقدمه نحو القوم قائلا يا قوم ما لهذا الطفل الرضيع من جريرة إنه لا يدري بما يجري من حوله فإن خفتم أن أشرب بقية الماء فخذوه واسقوه. فاختلفت كلمتهم قال بعضهم لا تسقوا وقال الآخر ارحموه وقال الآخر اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باطل. فبيناهم كذلك وإذا بحرملة مكائل الأسد يرمي الطفل بسهم فيقع في نحره. رحم الله من نادى وسيدا أيوا مظلوما. فتلقى أبو عبد الله دم الرضيع بكفه ورمى به نحو السماء وقال إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح يا بني تسر قلبي بالشرطة كسر خاطري مربوح شفته شين هذاني بأبني العملت اللي ما يحاضر ما شربت. رجع به الإمام إلى خيمة عمته زينب عليه السلام ولم يرجع به إلى أمه وطلب من زينب عليه السلام أن تقدمه لأم الرباب. فلما نظرت إليه زينب صاحت وابن أخيها أيها مصيبة. ثم وضعته تحت ردائها وأقبلت للرباب وقالت أخي رباب تعلمين أن هذا اليوم يوم مصائب وفقدان أحب؟ قالت بلى. قالت وعلمت أن أبا الفضل قتل؟ قالت نعم. وأن علي الأكبر قتل؟ قالت نعم. وأن القاسم قتل؟ قالت نعم سيدتي. أخبريني ما الذي جرى؟ أولحق ولدي بإخوته وأولاد عمومته؟ يا ابني يا عبد الله يا والي أنا برباك سهرت الليالي وردتك علي يا عين والي أدورا على يمين شمالي أحز بالمرض المدخالي. ليلة عاشوراء لابد أن نعرج على مصابي أبي عبد الله عليه السلام ومصرع الحسين صلاة الله عليه. الحسين عليه السلام ودع عياله مرة ليلة عاشوراء ومرة اليوم عاشوراء بعد مقتل الرضيع عليه السلام. يقول لما اجتمعت عليه بنات رسول الله كن ذاهلات يعثرن بأذيالهن حتى لقد أغمي على بعضهن. أقول سيدي يا أبا عبد الله لقد ودعنك فأغمي عليهم إذن كيف حالهن لما نظرن إلى جوادك مخزيا والسرج عليهم الوية. فخرجنا من الخدور على الخدود الأطمات وبالعويل دحيات وبعد العز مدللات وإلى مصرعك مبادرات فواحدة تحمي عليه تلمه وأخرى عليه بالرداء تذلله وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قدنا لها ليس تعقله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والذرية الطاهرة الأئمة المعصومين من بنيه وجميع الشهداء بين يديه فارجع عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا سريعا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. إخواني وأعزائي في ملاحظتين، الملاحظة الأولى إن شاء الله صباحا إذا وفقنا الله عز وجل نقرأ قصة مقتل مصرع الإمام الحسين سلام الله عليه ساعة 10 إلا ربع صباحا في حسينية الشامية كالعادة إن شاء الله، ومجلسنا إن شاء الله ما مستمر إلى 20 من شهر محرم إن شاء الله. اللهم يتقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأعد على الجميع بالصحة والسلامة والعزة والكرامة. اللهم لا تدع لنا هذه الليلة العظمى مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها يا الله. اللهم اختم لنا خاتمة الخير على ولاية أبي عبد الله عليه السلام، وارزقنا شفاعته يوم اللقاء، ولأمات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.